الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد من دونه وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء والملة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فأزكى صلوات الله وتسليماته على هذا النبي المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فما زال حديثنا بإذن الله موصولا حول بعض خواطرنا في سورة الكوثر التي تحدثنا عنها في لقاء سابق ولنا إن شاء الله لنا معها حديث آخر فهذه السورة كما ذكرنا سابقا من البشائر الأولى التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين كانت للباطل خولة وحين كان لأعداء الإسلام جولة أنزلوه بكثير من السباب والشتائم ولكن الله جل شأنه كان خير عاصم له وكان خير معين له فبشره ربه في أول هذه السورة بقوله جل شأنه إنا أعطيناك الكوثر وقلت إن نون العظمة تدل على عظمة الهبة وعلى عظمة الواهب فالواهب هو الله جل شأنه والموهوب الكوثر والموهوب له نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام وكل نعمة يقابلها شكر فشكر الكوثر فصل لربك وانحر وتلحظ في الآية الثانية أنها بدأت بحرف الفاء فصلي كأن الله أراد أن يقول له جاءتك النعمة من ربك وجاءتك العطايا من خالقك قبل أن يستدعيك إلى هذا الوجود فلا تتوانى في شكر هذه النعمة وهكذا كل نعمة يجب شكرها على الفور لا تتأخر في شكر هذه النعمة ليحفظ الله عليك هذه النعمة وليحفظ الله عليك هذا العطاء وقال له فصلي ولم يقل له فاشكر لسببين ذكرهما بعض علماء التفسير السبب الأول لو قال له فاشكر لتوهم من توهم أن النبي لم يكن من الشاكرين وإنما كان نبي الله محمد من الشاكرين من أول أمره وعرف حق ربه عليه وقام لربه آناء الليل وأطراف النهار شكرا ولكن الصلاة فرضت بعد ذلك حين استدعاه ربه فوق سبع سماوات وفرض عليه الصلوات تقول بعض الروايات لما نزل جبريل يعلمه فقال له يا جبريل كيف أصلي؟ فضرب جبريل الأرض بجناحه فتفجر الماء من تحته. قال توضأ يا محمد ثم قم لربك. وعلمه الصلاة فصل لربك وانحر. فصل لربك تفيد الإخلاص. توجه يا محمد بالإخلاص لربك في كل أمورك. لا تصلي للناس ولا لأحد من الناس ولا تبغي وجاهة الناس ولا الصورة الحسنة عند الناس، إنما أنت صنعك ربك لربك. فصل لربك لتتعلم الأمة كلها أن الإخلاص لله وحده هو العروة الوثقى وهو الذروة العليا، لتتعلم الأمة أن التجرد لله وحده صفة الأنبياء وعلامة المتقين، لتتعلم الأمة أنها بذلك أمرت وأمر نبيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين في أمته لأنه الذي تلقى الوحي من ربه، وأول المسلمين خلقا فلم يخلق أحد من خلق الله قبل نور محمد. محمد في البشر خلق أولا. متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال وآدم منجدل في طينته، أي مطروح في طينته، أي كان طينة بعد، كان آدم طينة بعد وخلق محمد عليه الصلاة والسلام. أولهم خلقا وآخرهم بعثا. وإذا كان المرسلون جميعا قد دعوا إلى الإسلام لله وحده كما قلنا سابقا ونفقت بذلك آيات القرآن، فكلهم قد مهد لهذا الدين وكلهم قد دعا لهذا الدين. قال الله على لسان إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال على لسان نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال على لسان يوسف بعد أن بلغ ما بلغ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال على لسان سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال على لسان موسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال على لسان عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال على لسان كبيرهم وإمامهم وخاتمهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. مهد الجميع له. الا لله الدين الخالص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فصل لربك لتتعلم الأمة من خلاله. خطاب خاص وما قالوش فصل لله، وإن كان سياق الآية في عرف البشر إنا أعطيناك فصل لنا، لما صل لربك لأنه رباك ولن يتخلى عنك. فإن كان أحد من مكة قد نال منك فالله لن يتركك. يدخل النبي المسجد وبينما ثم مكث فترة وخرج، وعند الباب كان في الكعبة، وعند الباب قابله صنديد أو صنم من أصنام الكفر وهو العاص بن وائل السهمي. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال السادة من قريش للعاص بن وائل ماذا قابلت على الباب؟ فقال قابلت الأبتر. ولم يكن النبي قد سمع، لكن جبريل نقل له ما قاله كفار مكة، أعلمه الله بذلك. نالوا منه فليقولوا ما شاءوا، لكن فصل لربك لن يتخلى عنك ربك. ولما يقولوا لن يتخلى عنك معناها ولن يتخلى عن كل من سار على قدمك وكل من سار على منهجك وكل من دخل خلفك باب الاستقامة. فإذا كانت الأوامر في القرآن تتجه إلى النبي محمد لأنه الإمام والرسول، فالأمة بعد ذلك تستقبل هذه الأوامر وتستقبل هذه النواهي. فصل لربك، اجعل صلاتك لربك، اتجه إليه، تجرد له، أخلص له. الرياء يفسد العمل، السمعة تفسد العمل، الشهرة تفسد العمل أينما كان ومهما بلغ. والحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي وغيرهما رضي الله عنهم معروف، ثلاثة أول ما يسألون يوم القيامة، يؤتى بالرجل العالم ماذا عملت فيما علمت؟ يقول قمت آناء الليل وأطراف النهار وعلمت به الناس. فيقول له ربه كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، علمت ليقال فلان عالم وقد قيل. يؤتى بالرجل الكريم الجواد، ماذا فعلت بالمال؟ قمت به وأعطيت وتصدقت. فيقول له ربه كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، أعطيت وتصدقت ليقال جواد وقد قيل. ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت وقتلت، نعم كذبت، فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل. ثم قال سيدنا رسول الله يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولقد دخل راوي هذا الحديث على معاوية حين كان خليفة، فلما استمع معاوية إلى الحديث تقول الروايات كادت نفسه تزهق خوفا، ثم قال صدق رسول الله وصدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا حق. فصل لربك مسلم عزيز. المسلم عبد لرب واحد، لا لجاه ولا لشهرة ولا للرياء ولا لسمعة ولا لدنيا ولا لمنصب، إنما القلب يتجه لإله واحد واحد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلواتهم وبدعائهم وبإخلاصهم. مش بالبشوات ولا بالسادة ولا بالبهوات، لا لا لا لا، إنما تنصرون بضعاف الناس. وفي حديث عن رسول الله عن الله: ابغوني في ضعفائكم، يعني العزيز يبحث عني، يبحث عني مع ضعفاء الناس. لأن في رواية أخرى: وحاجة أحدهم في صدره لا يستطيع لها بلاغة. مش قادر، إذا ما وصل إلى الأبواب طرد من على الأبواب، لأنه ملوش وسطة وله معرفة وله مكانة، طرد توصد أمامه الأبواب. هذا الصنف تنصر الأمة به وتخدم الأمة به وترفع الأمة به. فصل لربك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل، أي لا يحقد عليهن رجل مسلم: قلب أخلص لله، إخلاص القلب لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هكذا تعلمت الأمة من رسولها، وهكذا تعلمت من نبيها صلى الله عليه وسلم. يرسل سيدنا عمر رسالة إلى أبي موسى الأشعري، كان وليها على العراق فيما أرسل، يقول له: من أخلص نيته يا أبا موسى، من أخلص نيته لربه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله بين الناس. وهكذا. فصل لربك وانحر. هو ما كانش فيه نحر في الوقت ده، يعني ما ده كان في مكة ولا يملك إلا قوت يومه، ولا في زكاة فرض ولا في حج ولا، لكنه بشره: سيؤول أمرك إلى العزة وإلى السيادة وإلى التمكين. ولذلك لما فتح الله عليه البلاد وأتاه الرزق من هنا وهناك، ذهب ليحج صلى الله عليه وسلم، التي عرفت بحجة الوداع. وإن كان بعض الإخوة الأفاضل في الجمعة الماضية قالوا: كنا نحب أن نستمع إلى الخطبة الوداع كاملة، إن شاء الله تعيش في العام القادم نذكرها، أو في مناسبة إن شاء الله نذكرها كاملة. نحر سيدنا رسول الله وقدم هديا، ذبح 100 ناقة، 63 ذبحها بيده الشريفة، ثم أعطى السكين لعلي ليذبح الباقي. لما كان النبي يباشر الذبح تزاحمت النوق حول رسول الله، ولما أخذ علي السكين هربت النوق بعيدا عن علي. طبيعي. من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبطر. في أول السورة أعطاه: إن أعطيناك الكوثر. وفي آخر السورة دافع عنه. النبي لم يدافع عن نفسه ولم يدفع عن نفسه، إنما الله سبحانه محبوبه هو المحبوب، هو الذي دافع عن الحبيب. واتلاحظ ان في قوله فصل لربك العبادات على قسمين، عبادات بالبدن وعبادات بالقلب. فصل لربك تجمع الاثنين، عبادات البدن صلاة وزكاة وما الى ذلك، عبادات القلب بالاخلاص والتجرد وسلامة الصدور والاقبال على الله. وكما قلت سابقا انما نعانيه في مجتمعاتنا امراض القلوب، لهي اشد فتكا من امراض البدن. امراض البدن نذهب الى الطبيب معروف، لكن اذا مرض القلب، اذا مرض القلب يمرض، والقلب يتعرض للغبار ويتعرض للكبر، وهناك قلوب تصفو وتشرق وتترقى في مراحل اليقين. وزي ما قال الامام ابن القيم: من الحجاج من يطوفون حول الكعبة، ومن الحجاج من تطوف بهم الكعبة. ترق ترق لمراتب يقينية. ولذلك في القرآن: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. مراتب، تبدأ مراتب اليقين بالتوبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله آخر مرتبة، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. ولذلك صحيح الحديث، وإن كان البعض تكلف لكن صحيح الحديث هذا مسلسل، اخذ كل راون يسأل الاخر عن معنى الاخلاص، معنى الاخلاص، معنى الاخلاص، الى سيدنا حذيفة، الى الامام الحسن، الى حذيفة. ما الاخلاص؟ قال له: انتظر حتى اسأل رسول الله. فسأله سيدنا حذيفة: ما الاخلاص يا رسول الله؟ ما عنده الجواب. قال له: انتظر حتى اسأل اخي جبريل. سأل الرسول جبريل: ما الإخلاص يا جبريل؟ قال له: انتظر حتى أسأل رب العالمين. سلسل. ثم نزل جبريل بالجواب المعروف عن الله جل شأنه: الإخلاص سر من أسراري، أستودعه أو استودعته قلب من أحب من عبادي. شاهد الحديث: لا يطلع عليه ملك فيكتبه او شيطان فيفسده. معصوم. لذلك في القرآن يقول له: الا عبادك منهم المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ انه من عبادنا المخلصين، اخلص لنا فاخلصنا له، صفى لنا فتصفينا معه. بالاخلاص. الى الذين تابوا واعتصموا بالله، قرأوا القرآن يا عباد الله، قرأوه بتأمل وتدبر. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بالآية بتجمع بالاثنين: العبادات البدنية والعبادات القلبية، والعبادات البدنية أولا. وهذا معناه: ليس الإيمان بالتحلي ولا الدين بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. عمل، لابد من عمل. لما تستعرض آيات القرآن لا تجد حديثا عن القلب فقط، إنما إيمان وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسع دائرة الصالحات. ما هنالك آية في القرآن تتحدث عن المؤمنين إلا وتذكر أعمالهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهكذا هكذا إيمان وعمل، رد على الجهلة والحمقى وما يعرف في الفكر الإسلامي وبدأ يظهر الآن بمظهر الإباحة، مذهب الإباحة أو الإباحية الجديدة. لكن المهم في القلب، لما يتكلموا عن الحجاب يقول لك المهم حجاب القلب، والمهم النية، والمهم الضمير. قرأ القرآن يا أحمق، ولا تردد ما يقوله الكفرة والملاعدة، لابد من عمل، بس عمل إخلاص لله. يقول لك المهم، المهم في القلب. ويا ريتهم يعني الواحد منهم يعترف بتقصيره ويسكت. لا، طب انت لم يوفقك الله لتستقيم على شرع الله، فلا اقل من ان تدعو الله لمن استقاموا وابكي على خطيئتك. لكن ان تهاجمهم او ان تنال منهم او ان تأتي في الدين بافكار لم نسمع عنها لا في الاولين ولا في الاخرين، صدق الله حين يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فلتذهب الدنيا والتقوى ولا قيمة لها، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مع الفارق هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ناس يرددون. فصل لربك وانحر ثم تختن الصورة إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. إن شانئك هو الأبتر. الشنآن البغض والكره، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشانئ هو الكاره أو المبغض. فمن يكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يكره الله جل شأنه، ومن يكره شرعه ومنهجه فإنما يكرهه، ولن يفلح الكاره أبدا. صحيح، دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. قد يضعف الحق حينا لكنه لا يلبث أن يعود وأن يقوى. سيبقى الإسلام نور الله في المشارق والمغارب، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين الذين كانوا يهاجمون رسول الله؟ أين الذين وقفوا أمام دعوته؟ انتهوا وذهبوا وبادوا وماتوا، وبقي رسول الله يؤدي رسالته، وبقي أصحابه الكرام من بعده أفضل ما رأت الدنيا، وأفضل من رأت وما رأت الدنيا، يبلغون وحي الله إلى الناس، ويعلمون الناس الحق والهدى والعدل، حتى عزت بهم الدنيا وكانوا كالشمس للدنيا والعافية للبدن. إن شانئك هو الأبتر، لا قيمة له ولا ذكر، وهو الدليل. الله قد تفضل عليه بالإنعام أولا، والله قد تفضل عليه بالحماية آخرا، فالله حماه أولا وحماه آخرا. هكذا هكذا كل من يسلك طريق النبي محمد، وكل من يتبع هذا الشرع الواضح وهذا الحق المبين. نعم نعم، لابد من إخلاص لله ولرسوله، لابد من تجرد لله ولرسوله. هؤلاء الذين يقولون المهم في النية والمهم في القلب، والعجيب لا تفتأ ألسنتهم تنطلق هنا وهناك بالحقد على أهل الإيمان وبالحسد على أهل الإسلام، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا مخلصا من قلبه، وجبت له الجنة. فقيل له: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. لا يقين. وفي حديث آخر، هذه الأحاديث موجودة في نواظر الأصول البخاري، وهناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نواظر الأصول للترمذي، الأدب المفرد البخاري، وهناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عهد إلي أنه لن يأتيه أحد من أمتي بلا إله إلا الله ولم يخلط بها شيئا، وفي رواية: ولم يخالط ولم يخلط بها شيئا إلا وجبت له الجنة. فقالوا له: يا رسول الله، وكيف يخلط بها؟ قال: يخلط بها حرصا على الدنيا وجمعا لها ومنعا لها، يقولون أقوال الأنبياء ويفعلون أفعال الجبابرة. هو الإخلاص الحق والتجرد الحق والعمل الحق. كفانا الدعاء وكفانا أن ننتمي زورا زورا، والله كفانا الانتماء أن ننتمي زورا إلى الإسلام. إن الله حين قال له: إن شانئك هو الأبتر، دفع عنه، وهكذا دفع عنه في آيات كثيرة حين تقرأ القرآن. وقال: الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ يأتي الرد: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. حين وصفه كفار قريش بالجنون، أقسم الله ثلاثة أقسام: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. حين قال له الكفار ويقول: الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا، يقسم رب العالمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فليستمسك أهل الحق بالحق، وليلتف أهل الإسلام حول إسلامهم، لا يتركون منه قيد أنملة. الفرائض ما افترضها الله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، افترضها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أم نقول كما قال الله وفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ في أصول ثابتة في القرآن والسنة لا تحتاج إلى نقاش، خلي نقاشك معك. الأصول الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول لا تناقش، لا تناقش. لما سئل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه عن لماذا، فقال المؤمن لا يسأل لماذا، يكفيك أن تعلم أن هذا هو أمر الآمر. وصل على كيف هنا يجي واحد يناقش فرائض في الإسلام؟ لماذا تناقش فرائض في الإسلام؟ يبقى ابحث، فتش عن دينك أولا، وابحث عن إسلامك أولا. إذا أردت أنك أنت تبحث عن لماذا افترض ولماذا جعل الإسلام حدودا ولماذا، وتسأل عن هذه الأصول الثابتة، وقرأ قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهنالك سورة في القرآن تعرف بسورة الآداب، هي التي سنلتقي معها في اللقاءات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادي المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمن روعاتنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وتجاوز عنها فواتنا. اللهم ارحم جهلنا، وارحم جهلنا وضعفنا وتقصيرنا. اللهم اهدنا بنورك إليك، اللهم اهدنا بنورك إليك، اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا اللهم بصدق العبودية بين يديك، واجعلنا يا ربنا في يومنا هذا من أوجه من توجه إليك، ومن أفضل من رغبك وسألك وتضرع ووقف بين يديك. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء وضرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الأنبياء ومرافقة الأنبياء وموت الشهداء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا معصوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم داونا من كل علة، وادفع اللهم عنا كل أذى، واصرف اللهم عنا كل سوء، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضينا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا